وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال الله عز وجل لسورة براءة: قاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا مما قيدت به السنة بالكتاب، جاء السنة المطلقة وجاء الكتاب مقيدا، فالسنة هنا مقيدة بالكتاب العزيز. وقد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجوس، ألحقهم بهم وجعلهم كاليهود والنصارى في أخذ الجزية فقط لا في حل الطعام والنساء، بل في أخذ الجزية فقط. فاستعن بالله وقاتلهم، هذا فيه وجوب الاستعانة بالله، وأن المسلمين يستعينوا بربهم في قتال أعدائهم ولا يعتمد على قواهم وأنفسهم، لا، فيستعينوا بالله ويسأله النصر ويضرعوا إليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. ثم بين له ماذا يفعل إذا حصل أهل الحصون، وإذا حصل أهل الحصن، فأرادوك أن تجعل ذمة الله ذمة الحصون الأبرية والقلاع المحلات المبرية، كان يتحصن فيها الكتاب في الغالب، ما يكون مع الأعراب، في الغالب أهل الكتاب يكونوا في الحصون، يعني في المحلات المحصنة من قرى وأشباهها ومدن وأشباهها. فأرادوه أن تجعل ذمة الله ذمة نبيه، فلا تجعل ذمة الله ذمة نبيه، ولكن جعل ذمة ذمة أصحابه، فإنكم أن تخفروا ذمناكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ذمة نبيه. هذا من الرباعي، أخفر يخفر، من أعلم يعلم وأكرم يكرم. الإخفار مصدر أخفر، مثل الإعلام مصدر أعلم والإكرام مصدر أكرم. والإخفار هو نقض العهد بخلاف الخفر، فإنه الحماية والنصر، وقد خفره يخفره ويكفره إذا حماه ونصره، وفلان كفر لفلان يحميهم وينصرهم ويحوطهم، فإذا جاءت فلان أزالت أخفره لأزال حمايته ونقض عهده، ويقال خفره يخفره إذا حماه ونصره، وخافر القوم الذي يمشي معهم هو الذي يحميهم. كانت العرب إذا جاءت في بلاد غير بلادها أخذوا خفيرا من قبيلة حتى يحملهم من جماعته ويؤمنهم من جماعته، يسمى الخفير والحامي. والمعنى أن الواجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا ألا يكفروا، ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمة الله ذمة نبيه، بل يجعلوا ذمتهم هم، لأنهم إذا وقع منهم الإخفار صار في حقهم أسهل من الإخفار بذمة الله وذمة نبيه. وإن كان هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لكن بعض الشر أفضل من بعض، بعض الكبائر أشد من بعض، فالإخفار والقدر بذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإخفار والغدر في ذمته وذمة أصحابه، وإن كان كلاهما لا يجوز. وهكذا لا يلزمهم على حكم الله، إذا قالوا أنزلنا على حكم الله من حصونهم، بل يقول أنزلكم على حكمي وحذر أصحابي، ولا بس يقول أنا أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع، ولكن لا أستطيع أقول حكم الله لأني قد أغلط، إذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يصيب حكم الله أم لا، فالإنسان قد يغلط في حكمه، فلا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي، وأنا أنظر وأجتهد وأنفذ لكم الشرع، من باب الحيطة، لئلا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويحكم بحكم لا يوافق حكم الله، فيكون في هذا قد كذب على الله حين يقول حكم الله. ولهذا قال: فإنك لا تدري أصيب حكم الله أم لا. هذا من باب أمر من النبي بالحيطة، كما أمر في الذمة بذلك، فإخفاره ذمة الله أشد، وغلطه في حكم الله أشد، غلط في حكمه أسهل. وهذه من باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق، وفي إنزال العدو على الحكم يكون على حكم الأب وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافقا لشرع الله، لكن لا يقول إن هذا الذي قلته حكم الله، لأنه قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل:

أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب بالتحديد من الاستشفاع بالله على خلقه ذكره المؤلف هنا لأن من باب كمال التوحيد كمال الإيمان، وهذا كتاب ألف لبيان توحيد الله والإخلاص له وبيان تحريم الشرك وذرائعه ووسائله، تحريم البدع والتحريم من المعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه، فهذا مما ينقص ثواب التوحيد. ولهذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله، ولأنهم وسائل الشرك والتوسل تشفع بالله على خلقه، لأن شأن الله أعظم من ذلك فلا يستشفع بالله على خلقه، هو سبحانه فوق ذلك وأعظم جل وعلا. ولهذا قال الله باب لا يستشفع بالله على خلقه، لا يقول اللهم إني أستشفع بالله عليك. هذا حديث بني مطعم رضي الله عنه، إنه فلي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس فقالوا يطلبون كذا أموال وانقطعت السبل، ولو ظلها هلكت الأموال وقطع السبل يعني بسبب الجد والقحط، فاستسقينا ربك يعني اشفع لنا إلى ربك يسقينا الغيث، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فاستنكر هذا عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله سبحان الله، كأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. هذا يبين أنه لا يجب أن يقال استشفع بالله عليك فلان، ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق، فيقال يا فلان أنا أستشفع بك بفلان عليك ما في بعد، أما على الله لا، لا يقال أستشفع بالله عليك يا فلان، لأن شأن الله أعظم من ذلك، ومن شأن المستشفع به إلى المشفوع إليه أن المشفوع أعظم، هذا لا يليق، لأن الله فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقه، ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضرع إليه في طلب حاجاته. أما المخلوقون فلا يستشفع إليهم بالله، وإن يستشفع إليهم ببعضهم بعضا، يستشفع إليه بأبيه بأخيه بعمه بمن يعز عليه أن يعطيه كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه ذلك. وهذه من عادة صلى الله عليه وسلم، إذا سمع ما يكره قال سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر، وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون ذلك. فإنه لما قال بعض الصحابة جاء ذات أنواط كما ذات أنواط قال الله أكبر الله أكبر، قلتم نفسي بيدك كما قال بنو سجعلنا إلها كما لهم آلهة، استعظم هذا لأنه من طلب الشرك، فاستعظم هذا وحذرهم منه بهذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحذير. ثم قال الله أكبر يبين أن هذا الأمر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن تكون ربع أهل الجنة قال ابن مسعود تكبرنا، إن لا أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة قال تكبرنا، قال إن لا أرجو أن تكون شطأ أهل الجنة تكبرنا، من باب تعظيم هذا الأمر والفرح به والسرور به. فهذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه المنهي عنه، فيقال سبحان الله والله أكبر عند هذا وعند هذا، عند المحبوب فرحا به وعند المكروه إنكار له. ومن هذا نستشعر بالله على خلقه من باب الإنكار وبيان أنه لا يليق أن يستشعر بالله على أحد من خلقه سبحانه وتعالى. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله،

وهي حيوان صغير لكن فيها عجائب هذه الدرة وغرائب، فإن كان عندهم قدرة فليخلق ذرة أو يخلق حبة لها شأنها في الإنبات والنفع للناس أو شعيرة، فإذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء فكيف بالحيوانات. فالمقصود أن مخلوقات الرب التي لها خصائصها لا يستطيعها العباد، فالواجب أن يقف الإنسان عند حده وأن يتقي الله في ذلك وأن يحذر أن يقع في محارم الله فيهلك ويخسر الدنيا والآخرة. والحديث الثاني حديث عائشة أشد الناس على يوم الله يوم بخلق الله، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أشد الناس على يوم الله المصورون، رواه ابن عباس وغيره، واللفظ الآخر إن أصحاب هذه الصلاة يعذب يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. وفي حديث ابن عباس المذكور هنا حديثين، أحدهما كل مصور في النار، وإن الله في كل صورة صورها نفسه يعذب في جهنم. الحديث الثاني من صور صورة في الدنيا كلها ينفخ في الروح يوم القيامة وليس بنافع. هذه كلها تدل على أن التصوير من الكبائر، وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع أهل العلم على أن تصوير ذوات الأرواح من الكبائر ومن المحرمات إذا كان له ظل. أما إذا كان ظل له تصور في الجدران وفي الألواح وفي الملابس وفي القراطيس فخالف في هذا بعض التابعين، وأجمع الأئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم أيضا كالذي له ظل. وقول الجمهور هو الصواب، فإن الحديث عامة تعم ما ظل ما له ظل وما لا ظل، وتعم التصوير الشمسي الذي معروف الآن في الترابي وتعم غيره فإنها عامة، وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشة ذات يوم فرأى على مخدع لها ستر في تصوير هتك وغضب قال إن أصحاب يصير يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. والستر ليس فيه شيء إلا ومن جد التصوير الشمسي، ويدل عليه أيضا ما وقع في يوم الفتح من محوه الصور التي في جدران الكعبة وآخر الماء الذي قدمه له أسامة وغيره ومحى الصور التي كانت هناك. المقصود أنه يعم ما له ظل وما له ظل، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يبتعد المؤمن عن هذه القاذورة ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. فلذلك يجب إزالتها وطرحها، لقوله الحديث الأخير لا تدع صورة إلا طرستها، يعني أزلتها غيرتها، والطرش يكون بالمحو ويكون بإزالتها وإتلافها، ولا قبرا مشتفا مرتفعا الا سويته، لان الرسول نهى عن البناء على القبور لانه من وسائل الشرك، وهكذا الصور من وسائل الشرك. ولهذا وقع الشرك في قوم نوح في اسباب الصور لما صوروا ودا وسواعا ويهود ويعنصرا، لما صوروا هذه الصور ونصبوها في مجالس اهلها دس عليهم الشيطان ان هؤلاء له شان وانهم ينفعون من سال بهم الله وان توسل بهم وأنهم استقى بهم واستغاثوا بهم حتى وقع الشرك عوض الله. فأصل الصور وسيلة للشرك، والله أكل لخلق الله، والبناء على القبور كذلك وسيلة للشرك وتعظيم الأوتار، كما قد وقع ذلك من الناس لما طوروا ولما بنوا وقع الشرك. فالواجب الحذر، الواجب على ولاة الأمور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الأشياء والبعد عنها طاعة لله ولرسوله، وحذرا من إيقاع الناس في الشرك ووسائله التي وقع فيها من قبلنا من قوم نوح وغيره. أما ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من الحاجة إلى بعض الصور، هذا يقيد بقيده من باب الإكراه، يعني اضطر إلى ذلك وهو من باب المكره على الشيء في أخذ حفيظة النفوس أو ما أشبه لما قد يضطر إليه فيأخذ ذلك وهو غير ضال وغير كاره لهذا الشيء لكن للضرورة إليه. وهي أيضا تمنع دخول الملائكة كما في الحديث الصحيح، لا تميت فيه صورة ولا كلمة، لكن يستثنى من ذلك ما يكون ممتهنا ولا يجوز التصوير ولا ممتهن، لكن لا إذا استعمل ممتهن في الفراش لا يمنع من دخول الملائكة، كما أن الكلب الذي للحرث والزرع والماشية لا يمنع من دخول الملائكة لأنهم أذون فيه ورخصوا فيه، فهكذا ما استعمل فيه ما يمتهن لا يمنع من دخول الملائكة، لكن لا يجوز التصوير، ليس للمصور يصور، لكن لو اشترى البساطة وبسطة ونحوها كالوسادة هذا لا يمنع لأنه ممتهن. وفق الله الجميع العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صور مجاهدين اخوان، لا يكفي الجهاد دون الصور. واشرقت الفيديو من ناحيه اللي صور الشيخ سلام الفيديو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما ينبغي صورك هذا، ما ينبغي صورك. كتاب المقريب يا طلعان، لا كتاب التوحيد، سمى كتاب التوحيد وهذا موجود مطبوع، لكني قرأته كل قرأته من أبواب قديم على النمط. والله أظن ما لا موجود الله فيه قبل، لكن ما تذكر الآن قرأتها قديم ملاحظات هذا معنى هو طبعا فيضل انت ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ان شاء الله. السلام عليكم. اظلم من على سيد الله يذكر فيها اسمه، ياتي تعبير اخر ومن اظلم في ايه اخرى ومن اظلم وش فيه؟ على قول هنا ومن اظلم من الله يخلق خلقي ومن اظلم من المقابل له ما يناسب، كل مقابل له مناسب، كل يدل على التحريف، من اظلم هي الصيغه تدل على جده التحريف. لكن النص الآخر يقول كان هذا يقول لا أظلم منه، والنص الآخر يقول هذاك لا أظلم منه، بمعنى من أظلم لا صيغة مبالغة استفهام معناها النفي. من قال من المعاصرين أن الصورة الشمسية عكس من الحس للظل؟ والله ما نعرف هذه المكابرة. أقول مكابرة هي صورة الفيديو الآن عشان ما فيها صور ولا شيء. الفيديو ما أدري وما أدري، يعني إذا فعلت الشريط أسود ما في صورة أبدا ولا شيء. الشيخ يزعل بعض الناس أن خوف من الشرك من التصاوير في الزمن الماضي. اليوم أشد خوف، اليوم أشد على الله. إذا من تطور المفروض ما تطوره كفر، تطوره معصية. إذا كانت الصورة تمثيلية هذا الحق بعض يهون الصيد فيجيب بعض الحيوانات والطيور ويحمطوها ويحفظوها في البيت. ربما ينبغي لا تشبه الصور. نعم هذه إضاعة أموال بلا فائدة. نعم هذه قد يحتجبها بعض الناس يحسبها صور يتأسى بها. نعم وقد يعتقدون فيها أيضا، ثم يعتقد بعض الناس أنها تمنع الجن تمنع كذا. لا خير فيها. شيخ تقضين النساء صواب انه ما ينقض اذا كان ما خرج شيء. طيب وحديث عائشه السلام عليك يا شيخ، السلام عليك. انا يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يقرب ما ضعيف يا شيخ. لا هو صحيح الصور التعليميه جميله، الصور في مجال التعليم مطلقه ممنوعه مطلقه تعليم غير. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران

دل على انها سجيه له وانها شيء مستقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا العائل يتكبر مع فقره، هذا يدل على ان الكبر سجيه له وانه صفه له نسال الله العافيه ملازم. وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته هو الشاهد الباب، ما يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه، هذا فيه وعيد على هذا العمل، وما ذاك الا لان هذا العمل يجره الى الكذب ويوقعه في الحرام، اذا اعتاد ذلك واستكثر من ذلك وقع في الكذب. وهكذا الحديث الثالث حديث عمران بن حصين رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير امتي قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم، يعني القرن الثاني والثالث. قال عمران: فلا ادري هل اقرا بعد قرني مرتين او ثلاثه، لكن المحفوظ مرتين فقط، هذا المحفوظ من حديث عمر رضي الله عنه كما رواه احمد المسند، ومن حديث ابن مسعود كما هنا: خير الناس قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. قال في حديث عمران: ثم ان بعده قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهرون ويستمعون. يتغير الاحوال بعد قوم المفضله الثلاث، يتغير الاحوال حتى توجد الخيانه ويوجد عدم وهاب النذر ويوجد شهاده الزور، يعني تكثر بعد قوم المفضله لضعف الايمان وغلبه الجهل وكثره الاخلاق الذين تضر سلطتهم. فلهذا يوجد شهاده الزور يشهدهما استشهد كذبا لطمع او قرابه او عداوه، ويخون ولا يؤتمن في امانته وفي سائر اموره لضعف الايمان او عدم الايمان، وينذر ولا يبالي ولا يوفي، ينذر الطاعات ولكن لا يوفي. والله مدح المؤمنين بقول: يوفون بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر يطيع الله فليطعه. الواجب الوفاء بنذر الطاعه وعدم الوفاء بنذر المعصيه، من نذر طاعه وجب عليه الوفاء، والنذر لا ينبغي، النبي نهى عن النذر قال انه لا ياتي بخير، فلا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل، فلا ينبغي النذر، ولكن إذا نذر طاعة فعليه الوفاء، كأن ينظر الله أن يصلي كذا، أن يصوم كذا، أن يصدق بكذا، فليبر في يمينه في نذر. إذا كان نذرا يوافق الشرع طاعة لله عز وجل، أما إذا نذر أن يشرب الخمر أو يعق والديه أو يقطع الرحم أو يقطع الطريق، هذه نذور باطلة معصية لا يجوز الوفاء بها. والصواب أن أي كفارة جميل ولا يجوز الوفاء بهذه النذور التي هي معصية. الحديث مسعود وقال: ويظهر فيه مسلما، يعني بسبب إقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمها يقرب عليه مسلما، يعني مسلما الأجسام لعظم الغفلة وكثرة الشهوات والنعم يكثر السمن، وهذا واقع في الناس. ولكن لا يلزم ان يكون كل من كان سمينا يكون عاصيا، لا، قد يقع السمن فيهم ناس طيبين، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يغلب على الناس يكثر فيهم بسبب اقبال الناس على الدنيا كثره التنعم بها، يكثر السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الامر، وهو اشاره الى الغفله والاعراض وقله الاستعداد للاخره. فلهذا تعظم الأبدان ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية، ولا يلزم من هذا كما تقدم أن يكون كل سمين فيه شر، لا، قد يكون سمينا وقد يكون من خيرة الناس كما وقع في الأولين. وفي حديث مسعود: خير الناس قرني، هذا يعم الناس كلهم، خير الناس الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، ثم لن يلونهم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمن وشارك، من قلة مبالاته واستهتاره وعدم مبالاته بالأيمان والشهادات لا يبالي، يشهد أو يحلف لقلة إيمانه وضعف إيمانه. أما المؤمن لا يرم اليمين يرم الشهادة، ولا يشهد إلا عن صدق، ولا يحلف إلا عن حاجة. قال إبراهيم، يعني النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي تابعي صغير رحمه الله، يقول: إنهم كانوا يضربون على الشهادة والعهدون والصغار، إن كان السلف يؤدبون أولادهم إذا أشهد ويحلف ويقول عهد الله، يضربون حتى لا يعتاد هذا إذا كبر ويسفل عليه الأيمان الهاجرة والعهود الظالمة والشهادة الرديئة، يعني يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا إلا على بصيرة، لأن الصبي إذا اعتاد هذا في صغره قد يتساهل به في كبر ولا يتحرى الصدق، وهذا من